طيب انا بس عايز يعني اتوقف هنا عشان بس عايزين نجاوب على مساله حكم الاحتفال بالكريسماس وتهنئه الناس بتهنئه نصارى مصر باعياد القيامه وكده. طبعا يعني بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. طبعا السؤال النهارده ركز قوي الاعلاميين كالعاده يعني قبل كل مرحله من مراحل الانتخابات ازاي يسقط التيار الاسلامي عن طريق الاسئله اللي هي يعني ايه تسقطك امام الناس. يعني في المرحله الثانيه الانتخابات والبيكيني والخمره والكلام اللي هو المعروف. زاع بقى في الفتره دي قبل المرحله الثالثه ما يتعلق بحكم تهنئه نصارى مصر بما يتعلق بمساله عيد القيامه المجيد عندهم. عايز اقول احبابي مشكلتنا ان احنا قد يكون معنا الحق ولكن لا نستطيع بحال من الاحوال ان احنا نوصل هذا الحق للناس بحق. فممكن فعلا واحد يكون معاه الحق وتلاقيه كده علشان يطلب الحق ايه يطبش كده في الناس. ده خطأ، ده خطأ. بل اذا اردت ان توصل الحق للناس اوصل الحق بحق، لانك لو وصلت الحق بباطل ضاع منك هذا الحق. عايز اقول من البداية ينبغي علينا ان احنا قبل ما نتكلم عن حكم التهنئة نتكلم ما هي الحقوق اللي اعطاها الاسلام لهؤلاء. فحنقول ان الحقوق ان الاسلام وضح لنا ابتداء انه يجب علينا ان نعاملهم معاملة حسنة طيبة. قال الله في سورة الممتحنة او الممتحنة قال ربنا تبارك وتعالى أن تبروهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. يبقى نقول لهم منا ابتداء كل ما هو فيه معاملة طيبة معاملة حسنة بحسن خلق، ده من جانب. الجانب الثاني المعاملة بالقسط أي بالعدل. كذلك أيضا نوضح لهم أن الإسلام علمنا في تعاملنا مع النصارى ألا نأخذ منهم حقا بغير وجه حق أو نحملهم ما لا يطيقون أو نظلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه ما لا يطيق أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذه مسألة مهمة. الإسلام كذلك أيضا علمنا إن احنا من برنا بهؤلاء إن احنا نزور مرضاهم، نزور مرضاهم. ولا يخفى عليكم طبعا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي جاره اللي كان ابنه بيحتضره بيموت. كذلك أيضا علمنا ديننا أنه ينبغي علينا حتى وإن أساءوا إلينا أن نقابل هذه الإساءة بالإيه؟ بالإحسان. يعني أنا أعز أجد في دين هذه المعاني إن إسلامنا علمنا حتى وإن هم أساءوا إلينا وإنت في موطن قوة واجب عليك أن ترد هذه الإساءة بالإحسان. حد يجيب دليل على المعنى ده يا حبيبي؟ هقول لك في الصحيحين أن من حديث عائشة أن اليهود مروا على رسول الله وهو في المدينة، النبي في المدينة وفي موطن قوة وكان اليهود في المدينة قلة قلة وما لهمش أي قيمة أصلا، يعني هم قلة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كثرة، اليهود ضعف والنبي صلى الله عليه وسلم قوة، والنبي معاه الجيوش ومعاه القوة والعتاد حاجة لا يتخيلها إنسان، ومع ذلك أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الإحسان بالإيه؟ بالإساءة. لم معذرة قابل هذه الإساءة بالإحسان، معذرة قابل هذه الإساءة بالإحسان. والدليل في الصحيحين من حديث عائشة أن اليهود مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا محمد، قالوا إيه؟ ها؟ السلام عليك يا محمد. يعني إيه السلام عليك يا محمد؟ السلام اللي هو الموت، ربنا ياخدك، ده معناها السلام عليك يا محمد. فقامت عائشة وقالت بل عليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة مهلا يا عائشة، اصبري يا عائشة مهلا يا عائشة. قالت يا رسول الله أوما سمعت ما قالوا؟ قال سمعت، ولكن أوما سمعت أنت ما قلت؟ قلت وعليكم، فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجيب الله لهم فيا. الله يا رسول الله ده انت في موطن قوة، ده انت في موطن قوة، يعني ازاي يعني؟ وكما تعلمون حديث اليهودي اللي النبي صلى الله عليه وسلم استدان منه دينا، ثم جاء بعد ذلك وقال والله لقد علمتكم يا آل محمد إنكم لقوم مك تأخذون حقوق الناس. وكانت النتيجة أن عمر رفع السيف يقتله. النبي في موطن قوة واليهود في موطن ضعف وقلة، ومع ذلك إحنا نفاجأ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليرد الدين، رد الدين بزيادة ولا بالنقص؟ رد الدين بزيادة، رد الدين بزيادة. ده كله فإنما يدل على ما جاء في معاملة أهل الكتاب من اليهود والنصارى من جانب المسلمين، إن حتى هم وإن كانوا ضعفاء وأساءوا إلينا فنحن لا نملك إلا أن نطيع الله تبارك وتعالى فيهم. هذه الجزئية الأولى اللي ينبغي علينا نحن نوصلها ونوضحها للناس. الجزئية الثانية حكم التهنئة. التهنئة لها صورتين، التهنئة لها صورتان. الصورة الأولى جنبي واحد نصراني ابنه نجح، ابنه اتجوز، ان هو كان مريض وربنا شفاه وعفاه، حكم التهنئة هنا اصل من اصول الدين. تاني اذا كان مريض وربنا شفاه، مسألة نجاح، مسألة مثلا زواج او غير ذلك، التهنئة هنا ايه؟ ها؟ اصل من اصول الدين. انت واجب عليك انك تظهر لهم بالمظهر الطيب، ده امر ربنا ليك انت بروهم. ومن البر ان لما قريبك المريض يمرض، المعذرة، لما جارك المريض يمرض انك تروح تهنيه بعد شفائه. ان لو تزوج ان من البر انك تروح تعمل ايه؟ تهنيه على الزواج. من البر ان لو ابنه نجح انك تروح تهنيه على نجاح ابنه. طالما ان المسألة مسألة دنيوية فانها تدخل في باب التعاملات، واحنا مأمورين في باب التعاملات بالايه؟ بالبر والإحسان. وصلت كده؟ طيب، أما إذا كانت المسألة متعلقة بعقيدة من العقائد، إذا كانت المسألة متعلقة بعقيدة من العقائد، أطلع بس بحاشية صغيرة كده. النصارى عندنا طوائف، منهم الكاثوليك ومنهم الأرثوذكس ومنهم البروتستانت، جميل. وهذا في عيد هذا لا يهنئه، وده في عيد ده لا يهنئه، ما بيهنوش بعض، بل الفريق ده بيكفر ده والفريق ده بيكفر ده وده بيكفر ده. فالطوائف النصرانية أصلا فيما بينها لا يهنئون بعضهم بعضا بأعيادهم. ليه؟ عقيدة، عقيدة، دين، ده عندهم، ده عندهم، رغم إنهم على دين واحد، رغم إنهم على دين واحد بس هم ملل مختلفة، ومع ذلك لا يهنئ بعضهم بعضا. أنا هقول بقى ده بالنسبة لهم كبعض، أنا كمسلم هل يحل لي أن أهنئه بعيد في أصل من أصول الاعتقاد اللي أنا أصلا كافر بيها؟ إزاي؟ أنا كافر بعقيدة أن الرب اتصلب، أنا كافر بعقيدة أن الرب مات، أنا لا أؤمن بهذه العقائد ولا أهنيه على هذه العقائد، العقيدة دي أصلا تناقض ديني، تناقض عقيدتي. فبالتالي التهنئة عندي راحة في جزئين، الجزء فيما يتعلق بالتعاملات بيننا وبين بعض، نجاح، زواج، شفاء من مرض، أنا قلت لك أصل من أصول دينك إنك تروح تهني. إنما إذا كانت المسألة متعلقة بعقيدة ودين فقول الأئمة الأربعة على حرمة التهنئة، ده قول الأئمة الأربعة مش كلامي أنا، وعلى هذا درج علماء المسلمين، إن إذا كان الأمر متعلق بأمر من أمور العقيدة اللي بتناقض أصل عقيدتك. عشان كده أنا تعمدت في صلاة المغرب أذكركم بالآيات، أذكركم بالآيات، الأمر الآن متعلق بعقيدة، أنا لا ينبغي لي أبدا إن أنا أهنيه، لأن تهنئتي له إقرار على إيه؟ إقرار على فعل. من أجل ذلك أجمع الأئمة الأربعة على حرمة التهنئة بمثل هذه الآيات. إذن ده ليس من كلام، هو كلام علماءنا وأساتذتنا، نحن تعلمنا منهم الدين وأخذنا عنهم الدين، بس ده يتعارض مع الوحدة الوطنية. فين وجه التعارض؟ فين وجه التعارض؟ هو عنده يتعارض مع الوحدة الوطنية. إذا رحت بقى ومسكت سكينة عربت كده وقلت له أكفر بالعقائد دي، انا مش من سلطتي ده انا اعمل كده ولا من ديني ان انا اعمل كده. خلاص قد لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. انا ما اكرهوش يعني ما روحش اقول له انت لو احتفلت انا هعمل فيك واسوي فيك، لا ده حرام عليك، دي عقدته هو حر فيها، يعني ده امر عقدي عنده هو حر فيه يسأل عنه امام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. دي اذا نقول بقى هنا ايه، اذا كنت انا اجبره على عدم الاحتفال هو ده بقى اللي ينقض الوحدة الوطنية. ماشي، لا دي بقى مسألة مختلفة تماما. علشان كده يعني لازم نوضح احبابي بالامر الكبير ده كده، يعني انا كنت عايز اكمل باقي الاسئلة ولكن اخدت سؤال واحد علشان اوضح المسألة من كل جوانبها. اولا احنا مأمورين ايه تجاه النصارى، كيف نتعامل معهم حتى وان اساءوا، كيف نتعامل معهم، وضحت لكم اصول التعامل النبوي مع النصارى. وبعد كده اصلنا مسألة التهنئة، ايه حكم التهنئة، قلنا التهنئة لها صورتين، الامور اهني على امور دنيوية متعلقة بالتعاملات بيننا وبينهم، فانا قلت لك اصل من اصول دينك انك واجب عليك انك تهنأ، انك واجب عليك انك تحسن اليه، انك تقسط اليه حتى وان اساء انك تحسن اليه. اما اذا كانت المساله متعلقه بامر من امور العقيده فالائمه الاربعه على عدم جواز ذلك. واللي عايز بقى يفصل في المساله اكتر في كتاب رائع جدا اسمه احكام اهل الذمه للامام ابن القيم رحمه الله، ذكر فيه هذه المسائل بتفصيل جميل جدا. يعني لو حد منا يرجع كده الكتاب ويقرا فيه هيجد ان شاء الله انه كتاب متع. ان شاء الله اكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.